وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. في هذه الآية في قوله وليحكم قراءتان، القراءة الأولى ما هو مثبت وهو سكون اللام وسكون الميم وليحكم، والقراءة الثانية كسر اللام وفتح الميم والتقدير وليحكم. فعلى القراءة الأولى تكون اللام لام الأمر، وعلى القراءة الثانية تكون لام لام التعليل التي يعبر عنها أحيانا بلام كي. ولننظر الإعراب على الوجهين. وليحكم تكون أمرا من الله عز وجل بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ولكن هذا الأمر هل هو مقول لقول محذوف أي وقلنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أو أنه أمر ابتدائي؟ قيل وهذا وهذا، ومتى دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير. طيب، أما على قراءة الثانية وليحكم فتكون تعليلا لقول الله تعالى وآتيناه الإنجيل، يعني ليصدق ما بين يديه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. والحكم هو بيان الحكم والإلزام به، يعني بمعنى القضاء، فالقضاء بيان الحكم وإلزام به، والفتوى بيان الحكم بدون إلزام. أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بما أي بالذي أنزل الله فيه من الأحكام، وما يعني نور شرابه شرب ما بما أنزل، شرطية ولا نافية؟ موصولة بمعنى بالذي أنزل الله فيه. الله قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فيها قراءتان، الأولى وليحكم على أن تكون اللام لام الأمر، والثانية وليحكم على أن اللام لام التعليل. نعم، فإن قلنا إنها لام الأمر فإنها مقول لقول المحذوف أي وقلنا لهم ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وإن قلنا اللام للتعليل فهي معطوفة على مصدقا، يعني مصدقا لما بينه ولأجل أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقوله بما أنزل الله فيه أي بالذي أنزل الله فيه، وهو نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، نقول فيها كما قلنا في الآيتين السابقتين، إلا أنه هنا قال الفاسقون، فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر؟ لأن الفسق قد يكون فسق كفر وفسق معصية، هذا على حسب الحال. والتفصيل الذي ذكرناه سابقا تنزل عليه هذه الآيات، فمن حكم بغير ما أنزل الله عادلا عن حكم الله زاعما أنه يساوي حكم الله أو أنفع فهذا كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه فهذا فاسق. ففي هذه الآية الكريمة أنه يجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه، ومن فوائدها أنه يجب على أهل الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد. وجه ذلك أن مما أنزل في الإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بشر عيسى به فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلو قال النصارى اليوم إنهم مؤمنون بالإنجيل قلنا لهم لم تؤمنوا، لأنكم لو آمنتم بالإنجيل لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر إلى آخره. وأيضا قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن قال إن الذي بشرنا به اسمه أحمد، قلنا هذا اسم آخر لمحمد عليه الصلاة والسلام، فاسمه أحمد ومحمد. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى فلما جاءهم بالبينات، جاء من؟ جاء بني إسرائيل بالبينات الدالة على صدقه وعلى تصديق عيسى ببشارته، قالوا هذا سحر مبين. وكلمة جاء في اللسان العربي المبين تفيد الماضي ولا المستقبل؟ الماضي. فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء. وهل أحد جاء قبل محمد؟ لا، هم ما ادعوا أن أحد جاء قبل محمد اسمه أحمد، إنما قالوا انتظر أن يجيء أحمد. فنقول هذا الذي قلتم غير صحيح، لأنه جاء وليس بمنتظر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنجيل منزل من عند الله لقوله بما أنزل الله فيه، وهو صريح جدا في قول الله تبارك وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وعلى هذا فيكون الفرقان من كلام الله، لأن فيكون الإنجيل من كلام الله لأنه نزل من عنده وهو كلام موحى. والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو كلامه. ومن فوائد الآية إثبات العلو، علو الله عز وجل. والأدلة على علو الله عز وجل، العلو الذاتي، الأدلة أكثر من أن تحصل، وأصولها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة. أما الكتاب وهو القرآن فمملوء بعدة أوجه، والسنة كذلك، القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول ربنا الله الذي في السماء. وأما الإقرارية فقد قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها، بل قال إنها مؤمنة. وأما الفعلية فإنه صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه يرفع يديه نحو السماء. ولما استشهد ربه على أمته أنه بلغ في يوم عرفة جعل يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وأما الإجماع فلم يوجد حرف واحد، لا بسند صحيح ولا ضعيف، عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. فلو قال قائل ولم يوجد عنهم أنهم قالوا إنه في السماء، قلنا هذا مكابرة، هم يقرؤون القرآن وفيه ذكر العلو، هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك؟ إذن فهم مجمعون عليه. وهذا طريق واضح للإجماع، ما منهم أحد فسر آيات العلو بغير ما تدل عليه في ظاهره. أما العقل فكل إنسان يعلم أن المنزلة العليا خير من المنزلة السفلى، وأن علو المكان خير من أسفل المكان، وأن العلو فالعلو صفة كمال، فيجب أن يكون ثابتا لله عز وجل. وأما الفطرة فسل عوام العجائز إذا أردنا أن يدعون الله أين تتجه؟ إلى السماء. حتى العجوز العامية بفطرتها تشهد بأن الله في السماء. وعلى هذا فإن هذه الأدلة الدالة على علو الله عز وجل تفند قول من يقول إن الله ليس في جهة، أو يقول إن الله في كل مكان، وكلا القولين ضلال. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه فاسق، وهذه آخر الآيات الثلاث، أولاها فأولئك هم الكافرون، وثانيها فأولئك هم الظالمون، وثالثها هذه الآية فأولئك هم الفاسقون. فهل هذه الأوصاف موصوف لواحد؟ هذه الأوصاف صفات لموصوف واحد؟ في خلاف، منهم من قال إنها موصوف لموصوف واحد لأن الكافر يصدق عليه أنه ظالم، والظالم يصدق عليه أنه فاسق، فالكافر نسميه ظالما فاسقا كافرا. ومنهم من يقول إن اختلافها على اختلاف الأحوال، فهذا حكم بغير ما أنزل الله فنقول هو كافر، والثاني نقول هو ظالم، والثالث نقول إنه فاسق، وهذا هو الأرجح. وجه ذلك أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيل، فإذا كان كذلك فينبغي أن نقول كل وصف يتنزل على حال من الأحوال، فمن حكم بغير ما أنزل الله على أن ما حكم به هو السنة والطريق التي يمشي عليها نابذاً حكم الله وراء ظهره فهذا كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله لعدوان على المحكوم عليه أو على غيره فهو ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ليتوصل إلى غرض يرى أنه مطلوب فهذا فاسق. فتكون الآيات منزلة على اختلاف الأحوال.